رحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. رحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. Abu Talib abadnya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua berdasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Satukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.